الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد الوضوء من قبلة الرجل امرأته قال يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبعد أن ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوضوء من مس الفرج ذكر بابا آخر ومتعلق بالوضوء بحكم الوضوء من قبلة المرأة أي بسبب قبلة المرأة أو بسبب لمس المرأة أو بسبب ماذا؟ لمس المرأة. مر معنا أن الأقوال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا في مسألة الوضوء من مس الفرج مختلفة، فقول لا وضوء مطلقا أي من مس الفرج، وقول كما مر معنا أنه ماذا يتوضأ إذا مسه ماذا بشهوة، وقول ماذا الوضوء مطلقا. وأشرنا في الدرس السابق إلى الخلاف الذي في هذه المسألة أي حكم الوضوء من مس الذكر، وشرنا أن المراد بالمس المس المباشر أي دون ماذا دون حائل، وقلنا أن مذهب الأحناف كما مر معنا هم الذين قالوا ماذا لا وضوء مطلقا، أما شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم قالوا ماذا يستحب ولا يجب. المسألة التي معنا في هذا الباب تشبه هذه المسألة، هي عموما تذكر هذه المسألة التي معنا في هذا الباب في حكم ماذا الوضوء من مس المرأة، الوضوء من مس ماذا المرأة. تتفرع عنها أي عن مسألة الوضوء من مس المرأة مسألة ماذا الوضوء من قبلة المرأة، يعني رجل لمس امرأته وهو متوضئ هل هذا المس يبطل الوضوء أو لا، رجل قبل زوجته وهو متوضئ هل هذه القبلة تبطل الوضوء أو لا. الآن نخرج مسألة، إذا قبل زوجته وتسببت القبلة في خروج المني أو المذي هذا ماذا وضوءه باطل، انتقض وضوءه. الآن نخرج مسألة، إذا مس امرأته إذا قبل امرأته وحتى مسها وتسبب ذلك ماذا في خروج المني أو خروج ماذا المذي فهذا وضوءه قد انتقض، لكن الفرق بين المني والمذي كما مر معنا فيما سبق أنه إذا خرج منه المني عليه غسله، وإذا خرج منه المذي عليه ماذا الوضوء. فالكلام على ماذا على من مس أو قبل ولم يخرج منه شيء. ظاهر مذهب مالك من خلال ما ساقه ماذا أن القبلة أي قبلة المرأة تنقض ماذا الوضوء، لكن كما قلنا قبل قليل نأتي على الأصل حتى نفهم الفرع، ألا وهو لمس المرأة هل يبطل الوضوء أو لا. لمس المرأة، لا رجل لمس زوجته أو لمس امرأة أخته أو أمه، لمس المرأة عموما، فلا نتكلم الآن على الحرمة حتى وإن كانت المرأة لا تحل له، وإنما الكلام على ماذا، هل اللمس يبطل الوضوء أو لا. هذه مسألة خلافية، هل من نواقض الوضوء لمس المرأة أو لا، هذه ماذا، مسألة خلافية. أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، حيث يرون أن اللمس مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. الشافعية ذهبوا إلى أن مجرد اللمس سواء كان اللمس بشهوة أو بدون شهوة فهو ماذا؟ ناقض للوضوء، مبطل للوضوء. فأشد المذاهب في مسألة لمس المرأة هم الشافعية. القول الثاني أن لمس المرأة ماذا؟ مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لمس المرأة مطلقا سواء كان هذا المس بشهوة أو بدون شهوة لا يبطل الوضوء، لا يؤثر على الوضوء. احنا كما قلنا قبل قليل اللمس المجرد من المني أو المذي، نتكلم عن اللمس. فالقول الثاني قالوا اللمس مطلقا لا يؤثر على الوضوء سواء كان اللمس بشهوة أو كان بدون شهوة، هذا مذهب الأحناف، هذا هو مذهب الأحناف، واختار هذا القول جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم الشيخ بن باز، منهم الشيخ بن عثيمين وغيرهم من العلماء، حتى اللجنة الدائمة عندهم ماذا، اللمس مطلقا لا يؤثر في الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. القول الثالث التفصيل، إذا كان اللمس بشهوة قالوا ماذا، هذا المس يبطل الوضوء، وإذا كان المس بدون شهوة فالمس لا يبطل الوضوء. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان المس بشهوة فيبطل الوضوء، وإذا كان المس بغير شهوة لا يبطل الوضوء. وهذا المشهور عند الحنابلة وكذلك المالكية، هذا هو المشهور عند الحنابلة وكذلك ماذا، المالكية. فهذه خلاصة الأقوال التي في الباب. الآن القول الأول قول الشافعية وهم الأشد، مجرد اللمس يبطل الوضوء، ولهذا الشافعية عندهم تحرص كبير خاصة في الطواف، خاصة ماذا، في الطواف. القول الثاني كما قلنا قالوا أن المس لا يبطل وضوء مطلقا وهم الأحناف، واختاره كما قلنا ابن تيمية وابن باز واللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيرهم من العلماء. والقول الثالث كما قلنا التفصيل، إذا كان بشهوة يبطل وضوء وإذا كان بغير شهوة لا يبطل وضوء. الآن ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في المسألة فهم النصوص واستنباط الأحكام أو الحكم من النص. سبب الخلاف ماذا؟ فهم النصوص أو استنباط الحكم من ماذا؟ من النص. من أسباب الاختلاف الآية، أي قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، أي قوله جل وعلا: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. محل الشاهد هنا قوله جل وعلا: أو لامستم النساء. الشافعية رأوا أن المس هنا مطلق المس، لكن الصحيح أن المس في الآية هو الجماع، وهذا هو الذي فسر به عبد الله بن عباس هذه الآية كما عند الطبري في تفسيره. ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبري في تفسيره فسر المس في الآية على أن المراد به ماذا؟ الجماع. كذلك مما يؤيد تفسير عبد الله بن عباس نصوص أخرى كقوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالمقصود هنا بالمس الجماع وليس مطلق المس، المقصود هنا بالمس الجماع وليس المقصود به ماذا؟ مطلق المس. كذلك حتى السياق الآن، والسياق الآية في ماذا؟ في الطهارة، ما سبق الآية في الطهارة الصغرى، وسياق هذه الآية إلى قوله: أو لامستم النساء، في الطهارة ماذا؟ الكبرى، أي في الغسل، في الطهارة الكبرى أي في الغسل. ولذا الصحيح أن المراد بالمس في الآية: أو لامستم النساء، الجماع. كذلك مما يرد به على الشافعية، مما يرد به على الشافعية حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتفق عليه، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. تقول عائشة كما في الصحيحين: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. محل الشاهد قولها ماذا؟ فإذا سجد غمزني، فإذا سجد غمزني، أي لمسها. كذلك مما يؤيد ما ذهب إليه الأحناف، أي ومن قال بقوله من العلماء أن المس مطلقا لا يبطل وضوء حتى القبلة على الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. جاء عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فلذا الصحيح، الصحيح أن حتى القبلة لا تبطل ماذا؟ الوضوء، لأن حديث عائشة نص يقول: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولا يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن هذا الحكم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفقط فائدة هنا المراد بالمس بدون ماذا؟ حائل، لأن مع حائل لا يسمى مسا أو لمسا، مع حائل لا يسمى ماذا؟ لمسا. نلاحظ أن مالك، قبل قليل قلنا أن مالك، مذهب مالك في لمس المرأة أنها إذا كانت بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كانت بغير شهوة لا ينقض الوضوء. لاحظنا مذهبه في القبلة ماذا؟ ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن القبلة تكون بشهوة، لأن القبلة ماذا؟ تكون بشهوة. ولذا كما قلنا قبل قليل مذهب مالك وأحمد يفرقون بين النوع المس أو اللمس، إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. والمسألة تحتاج ماذا؟ إلى دليل. يقول يحيى عن مالك عن ابن شهاب، أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله الزهري الإمام المشهور، وفاته سنة 20 و100 وقبلها، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، ثقة إمام مشهور من فقهاء المدينة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74، أنه كان يقول هذا الأثر رواه الشافعي في مسنده عن مالك. هذا الأثر رواه الشافعي في مسنده عن مالك، ورواه كذلك البيهقي في سننه، أنه كان يقول قبلة، قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. نعم، من الملامسة. فمن قبل امرأته أو جسها، أي لمس باليد، فعليه الوضوء. لكن كما قلنا حديث عائشة أصرح، هذا قول ابن عمر وهو معارض لحديث صريح صحيح، ولا وهو حديث عائشة. قال يحيى وعن مالك أنه بلغه، أي من بلغات مالك، أن عبد الله بن مسعود، وقلنا البلاغات من أقسام في الغالب من أقسام ماذا؟ المعضل. من أقسام ماذا؟ المعضل، أي من صور الحديث المعضل. وقلنا الحديث المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر مع التوالي. الحديث المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر مع التوالي، لأن لو حسب التاريخ فابن مسعود رضي الله عنهما توفي سنة 32، ومالك توفي كم سنة؟ 79 و100، فبينهما ماذا؟ مفاوز، على أقل بينهما رجلين أو ثلاثة أو أكثر حتى. كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأن مالك كما قلنا مذهبه أن المس بشهوة يبطل الوضوء. وعن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول، أي الزهري، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. لكن كما قلنا حديث عائشة حديث صريح ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بنى عليه كما قلنا الأحناف ومن قال بقولهم، ورجحه ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز وغيرهم العلماء والألباني، أن القبلة المجردة أو حتى اللمس مطلقا شهوة أو بدون شهوة، مدام أنه لم يتسبب في مني أو مذي لا يبطل ماذا؟ الوضوء. نعم. العمل في غسل الجنابة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء وتضغط رأسها بيديها. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالجنابة، وسيأتي سيذكر رحمه الله تعالى بابا جامعا في غسل الجنابة. والجنابة في اللغة من البعد. الجنابة ماذا في اللغة؟ من البعد. وسمي قالوا الجنب جنبا لأنه ماذا؟ يبتعد عن الصلاة، ويبتعد ماذا؟ عن قراءة القرآن، أو مما يشترط، يبتعد عموما عما يشترط له الغسل. فلذا سمي الجنب جنبا، ولذا قالوا سمي الجنب جنبا. المصنف رحمه الله تعالى قال العمل في غسل الجنابة، أي ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ الباري جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فطهروا. فالعمل في غسل الجنابة الغسل، العمل في الجنابة ماذا؟ الغسل. والغسل، والغسل في اللغة هو سيلان الماء على البدن مع الدلك. سيلان الماء على البدن، سيلان الماء على البدن مع الدلك، مع الدلك، هذا هو ماذا؟ الغسل. أما لو جئنا للناحية الإصطلاحية نقول الغسل إيصال الماء الطهور، إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة وغيرها مع الدلك. إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة، لابد من النية، بنية استباحة الصلاة ونحوها مع الدلك، مع الدلك. ولذا ما الذي يشترط في الغسل الصحيح؟ النية، وكذلك تعميم الجسد بالماء. النية وتعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق على مذهب الأحناف، وكذلك مذهب أحمد أنه يجب في الغسل المضمضة والاستنشاق. وعلى مذهب مالك والشافعي تستحبان، كما تستحبان في الوضوء، أي المضمضة والاستنشاق تستحبان كما تستحبان في الوضوء. هذا على مذهب الشافعي وكذلك مالك. على مذهب الغسل عموما، أي الغسل الشرعي، يقسم إلى قسمين. القسم الأول الغسل المجزئ، القسم الأول الغسل المجزئ. والمقصود بالغسل المجزئ الذي ذكرناه قبل قليل، النية مع تعميم الجسد بالماء مع الدلك، والمضمضة والاستنشاق على التفريق الذي ذكرناه. هذا يسمى ماذا الآن؟ لو كان جنبا ونوى وعمم جسده بالماء فهذا ماذا؟ هذا الغسل يجزئه، رفع عنه الحدث أي الأكبر. الغسل الثاني أو القسم الثاني الغسل الكامل، القسم الثاني الغسل الكامل. والمقصود بالغسل الكامل أن يغتسل على الطريقة التي جاءت في الحديث، أي منها حديث عائشة الذي معنا. هذا يسمى ما جاء في طريقة الاغتسال التي جاءت في الحديث، ماذا؟ هذا يسمى الغسل الكامل، لأنه كما سيأتينا الآن كما في الحديث يبدأ بماذا؟ بغسل كفيه بالماء مرتين أو ثلاثة كما في حديث ميمونة في الصحيحين، ثم يقوم بإدخال يده في الإناء، ثم يفرغ على فرجه فيغسله بشماله، ثم يضرب الأرض ماذا؟ دلكا، حتى قالوا الحكمة من ذلك حتى يزيل ماذا ما قد يتعلق به كما سيأتينا، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم ماذا يعمم جسده بالماء رأسه، ثم يعمم، ثم ماذا يغسل رجليه. هذا الذي ذكر في الحديث يسمى هذا الغسل الكامل، يسمى الغسل الكامل. يقول يحيى عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ثقة إمام مشهور، وفاته سنة 45 أو قبلها، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير الأسدي ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين أي عن خالته رضي الله عنها وأرضاها، وفاتها رضي الله عنها وأرضاها على الصحيح سنة 57 بالمدينة. أصح ما جاء في صفة غسل الجنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة هذا المتفق عليه، وكذلك حديث ميمونة المتفق عليه، فهو أصح ما روي في هذا الباب، أي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، والجنابة كما تصيب الرجل تصيب ماذا؟ المرأة. في الصحيحين من حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، والمراد هنا باليدين الكفين كما في حديث ميمونة. في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين قالت فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه أي ذكره، وغسله بشماله أي غسل ذكره ماذا؟ بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض. قالت فدلكها دلكا أي دلك ماذا؟ الشمال. في رواية فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة. في حديث ميمونة هذه الزيادة، وحديث ميمونة في الصحيحين، فمقصودها هنا بيده فغسل يديه الكفين، غسل يديه أي الكفين، ثم توضأ كما قلنا في حديث ميمونة فيه ذكر غسل الفرج قبل ماذا؟ الوضوء. قال ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره أي شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده. وهذا العدد ماذا؟ مستحب العدد، لأن العبرة ماذا؟ ليس بالعدد، وإنما العبرة بماذا؟ بتعميم، تعميم الجسد بالماء أي إيصال الماء للعظم. ثم يفيض الماء أي يسيل أو يسيل الماء على جلده أي سائر جسده كله، كله. هذا يسمى ماذا؟ بالغسل الكامل، هذا يسمى بالغسل الكامل. جاء ذكره في عدة أحاديث، أشهره حديث عائشة المتفق عليه، وحديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها المتفق عليه. يقول يحيى وعن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم وشهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة أي بسبب الجنابة، وهو الفرق أي المكيال. في رواية في القدح وهو الفرق، أي يسمى هذا القدح هذا الإناء بالفرق. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. وهذا لا يعارض الأحاديث الأخرى كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. حديث أنس عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وحديث كذلك عائشة عند أبي داود وصححه الألباني وبنحوه من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع 4 أمداد. هذا كله فيه النهي ماذا عن الإسراف، فيه النهي ماذا عن الإسراف: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وكذلك جاء عند ابن ماجه وصححه الألباني بطرقه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال له: ما هذا السرف؟ فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقاله: ما هذا السرف؟ فقال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: أفي الوضوء إسراف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جاري. مما يذكر هنا أن المقادير التي ذكرت في حديث عائشة وحديث سفينة وحديث أنس وغيرها من الأحاديث لا يعني بذلك أنها ماذا؟ محددة. والظاهر على ذلك معنى أن محددة يجب ماذا؟ أن يغتسل بهذا المقدار، أو من السنة أن يغتسل بهذا المقدار. حتى لو لاحظنا الأحاديث نجد أن المقادير تختلف من حديث إلى آخر. العبرة بماذا؟ بعدم ماذا؟ الإسراف. ولذا يقول النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ من الوضوء والغسل غير مقدر. يقول النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ من الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد، بشرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. يقول: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ من الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد. قال: بشرط الغسل وجريان الماء على الأعضاء، لأن العبرة كما قلنا بماذا؟ بتعميم الماء على العضو. ثم قال يحيى عن مالك عن نافع مر معنا مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، أي صب على يده، ثم غسل فرجه أي بيده اليسرى، ثم مضمض واستنثر. وإحنا مر معنا أنهم اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق. في الوضوء الحنابلة فقط قالوا ماذا به؟ بالوجوب، والجمهور قالوا بالاستحباب، مالك عنده مستحبة. في الغسل الأحناف وافقوا الحنابلة، في الغسل الأحناف والحنابلة قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. الشافعية والمالكية قالوا بالاستحباب. سبب الخلاف هل المضمضة والاستنشاق تعتبر من ظاهر البدن أو من داخل البدن، وهل يكفي فيهما الوجه فقط أو لا. قال: ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، أي رش الماء في عينيه، وهذا قالوا مما تفرد به ابن عمر، مما تفرد به ابن عمر. حتى يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم يتابع ابن عمر على النضح في العين أو لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد. يقول ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، وبعضهم يقول بسبب ذلك في آخر حياته ماذا فقد؟ بصره، فقد رضي الله عنه وأرضاه بصره. قال ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وعن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث عائشة هذا بنحوه عند البخاري في صحيحه، أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء. يعني ماذا يفهم من ظاهر هذا الحديث؟ أنها لا تفك ماذا؟ الضفيرة. إذا كانت بها مال عندها ماذا؟ الضفيرة، أي ظافرة لشعرها. أصرح من هذا الحديث، أصرح من هذا الحديث حديث ماذا؟ أم سلمة. جاء عند مسلم الآن حتى نضبط المسألة، الآن نتكلم ماذا على الجنابة للحيض، لأن الحيض مسألة ماذا؟ خلافية، هل تفك المرأة ظفيرتها في الحيض؟ مسألة خلافية. الآن الكلام على ماذا؟ على الجنابة. جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، عندها ظفيرة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفأنقضه لغسل الجنابة، أيفك الضفائر في غسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي أي تصبي، تحثي أي تصبي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهري. هذا بالنسبة ماذا؟ للجنابة. فالمرأة إذا اغتسلت من جنابة وكانت عليها ظفيرة أو ظفائر لها ماذا؟ ألا تفك هذه الظفائر. أما هذا بالنسبة للجنابة، أما إذا كانت حائض، الآن حتى غسل الحيض كما سيأتي لابد من تعميم بالنسبة للمرأة، لابد من تعميم الجسد بالماء. فإذا كانت حائضا وكانت عليها ظفيرة أو ظفائر هل يجب عليها أن تفكها أو لا؟ مسألة ماذا؟ خلافية. إذا كانت حائضة وعليها ظفيرة أو ظفائر هل يجب عليها أن تفكها؟ لأن الفك حتى يصل الماء إلى يتخلل الماء الشعر. فالمسألة ماذا؟ خلافية. الجمهور قالوا لا، حكمها حكم الجنب أي كالجنابة. الجمهور قال لا يجب عليها ذلك، فبالتالي حكمها حكم الجنب. القول الثاني، قول مشهور عند الحنابلة، القول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة وقول الظاهرية وبعض المالكية واختاره ابن القيم وحتى الشيخ الألباني وغيرهم أنه يجب عليها أن تفك الظفائر، يجب عليها أن تفك الظفائر. وقالوا فرق بينها وبين الجنب، أي بين الحائض والجنب. لماذا؟ قالوا لأن الحيض لا يكثر مرة في الشهر، أما الجنابة ماذا؟ فتكثر. فلذا خفف عنها ماذا في الجنابة. الدليل الثاني عندهم نص صريح، أي أصحاب القول الثاني عندهم نص صريح، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت حائضا، هذا محل الشاهد، قال وكانت حائضا انقضي شعر رأسك واغتسلي، انقضي شعر رأسك واغتسلي. وهذا الحديث صححه ماذا؟ الألباني، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة. ذكرنا رواية ابن ماجه لأنها فيها ماذا؟ وكانت حائضا. اللجنة الدائمة سئلت عن هذه المسألة، أي بالنسبة للحائض، فقالوا الأولى ماذا؟ أن تفعل ذلك، تنقض الضفائر خروجا من الخلاف. فالشاهد بالنسبة للجنب لا، لا يجب عليها ذلك، فيكفيها كما في حديث الباب حديث أم سلمة، يكفيها أن تصب على رأسها ماذا؟ ثلاث حثيات. بالنسبة للحائض مسألة ماذا؟ خلال الجمهور قالوا حكم وحكم الجنب. الحنابلة المشهور عندهم والظاهرية وبعض المالكية والألباني وغيرهم قالوا يجب عليها أن تفك الضفائر لحديث عائشة، ويأتينا إن شاء الله أكثر في باب الحيض. قالت من الماء ولتضغط رأسها بيدها، أي أصول شعرها، حتى تروي ماذا؟ شعرها بالماء، تروي يصل الماء إلى الشعر. نعم. واجب الغسل إذا التقى الختانان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة في عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي الخلاف أصحاب رسول الله في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزل، فقال زيد يغتسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وهذه المسألة لابد ماذا من معرفة عموما النصوص التي وردت فيها. فالنص الأول الذي ورد فيها هو نص مشهور حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. والمقصود هنا الماء، الماء الذي يتطهر به. من الماء المقصود من الماء المني. فظاهر الحديث حديث أبي سعيد المتفق عليه أنه لا يغتسل إلا إذا حصل إنزال. ظاهر حديث أبي سعيد الخدري أنه لا يغتسل إلا إذا حصل إنزال، لأنه قال: إنما الماء من الماء. هذا الحديث له منطوق وله ماذا؟ مفهوم. الأحاديث الأخرى منها ما ساقه المصنف وجاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا حديث مرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عند ابن ماجه، وأشار إليه المصنف وصححه الألباني. الحديث الثالث حديث من؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. في رواية عند مسلم: وإن لم ينزل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قال فقد وجب عليه الغسل. رواية زيادة عند مسلم، ليست عند البخاري: وإن لم ينزل. زيادة عند مسلم: وإن لم ينزل. فلاحظنا الآن ظاهر حديث أبي سعيد يعارض ماذا؟ حديث الأحاديث الأخرى. كيف ذلك؟ حديث أبي سعيد الخدري له منطوق له مفهوم. منطوقه: الماء من الماء. مفهومه: إن لم يكن هناك إنزال فليس هناك غسل. وهذا معنى المفهوم. الآن ما معنى المفهوم عند الأصوليين؟ عند الأصوليين المفهوم ما دل عليه اللفظ أي الحكم، لا في محل النطق. معنى المفهوم لما تسمع مفهوم، معنى المفهوم ما دل عليه الحكم لكن لا في محل النطق. أما المنطوق ما دل عليه الحكم في محل النطق. ما معنى ذلك؟ قال: الماء من الماء. إحنا الآن قلنا: إن لم يكن الماء، لم يكن هناك ماء أي مني، فليس هناك غسل. هل أخذنا هذا من المنطوق؟ لا، أخذناه من المفهوم. والمفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وإذا أطلق المفهوم فالمقصود به في الغالب مفهوم المخالفة. يعني ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ مفهوم الموافقة ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق أو أولى منه، وهذا ما يعرف ماذا بالقياس الأولوي. مثلا حتى نفهم، الباري جل وعلا قال: فلا تقل لهما أفل. فالضرب ما حكم الضرب؟ محرم. فالضرب أولى من قول أف، أشد جرما أو مساويا. الله جل وعلا نهى عن أكل مال اليتيم، حرقه مساوي لأكله، لأن العبرة النتيجة واحدة ألا وهي الإتلاف. هذا يسمى مفهوم الموافقة. لكن المفهوم إذا أطلق فالقصد المقصود به في الغالب مفهوم المخالفة. ما مفهوم المخالفة؟ ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. مثل ما قلنا الآن حديث أبي سعيد قال إنما الماء من الماء، فمدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. يعني الآن إنما الماء من الماء، إن لم يكن هناك مني إنزال فلا غسل، إن كان هناك منطوقه إذا كان هناك إنزال فهناك غسل. الآن مفهوم حديث أبي سعيد معارض لحديث أبي مع حديث عائشة وحديث أبي هريرة، لأن في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن. والقاعدة عند العلماء إذا تعارض مفهوم ومنطوق، لا لأن حديث عائشة منطوق وحديث أبي سعيد مفهوم، إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق. وإذا أصلا أكثرهم على أن حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء ماذا؟ منسوخ، كان في أول أمر ثم نسخ. حكى النووي الإجماع وبعضهم عارضه، النووي يقول أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. يقول النووي أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن هناك إنزال. هذا هو باختصار يعني مسألة الباب. قال عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنها زوج النبي كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يكن هناك إنزال. وحديث عائشة مرفوعا عند ابن ماجه وصححه الألباني، وهذا الأثر ما ذكر هنا رواه الترمذي كذلك وصححه الألباني. وعن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها. اختلفوا في معنى قول عائشة هذا، والفروج هو صغير الديك ماذا؟ الصغير لم يعد ما لم يصبح ماذا يصيح بعد، فلما ماذا يسمع الديك يصيح فيحاول ماذا أن يقلد الديك. قالوا سبب ذلك أن أبا سلمة، بعضهم يقول سبب ذلك أن أبا سلمة كان يتكلم في هذه المسائل وهو كان ماذا صغيرا، كان يتكلم في هذه المسائل مسائل الجماع وغيرها من المسائل، أن هذه المسألة متعلقة ماذا بالجماع وهو كان ماذا صغيرا، فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها مازحة معه. ثم قالت إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري الفقيه المشهور من أشهر شيوخ مالك وفاته سنة 44، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب المقسومي أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وفاته سنة 50 بمكة، هذا الحديث عند مسلم زوجا أن عائشة أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. هي كأنها جاءت إلى مكة وسألها، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسأله عني، لأن الله عز وجل يقول ماذا وأزواجهم أمهاتهم. يعني أنا لك بنسبة كمثل ماذا؟ الأم. فقاله الرجل فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، هذا معنى يكسل لا ينزل. فقالت عائشة إذا جاوز عند مسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، بيّنت له ماذا؟ الحكم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان المدني ثقة حديثه عند مسلم والنسائي أن محمود بن لبيد الأنصاري من صغار ماذا؟ الصحابة، بعضهم يقول هو آخر من مات بالمدينة، وفاته سنة 96 وقيل بعدها، وفاته سنة 96 وقيل بعدها، محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سأل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 40. هذا الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه البيهقي كذلك في السنن. عن رجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل أي حتى وإن لم يقع ماذا؟ الإنزال. فقال محمود بن لبيد إن أبي بن كعب الأنصاري كان لا يرى الغسل لعله عمل ماذا؟ بظنما الماء الماء، لكن بينه أنه في آخر حياته تراجع. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه صحابي المشهور وفاته سنة 20 أو بعدها. كان فقاله زيد أي زيد بن إن أبي بن كعب نزع أي راجع، معنى نزع راجع، نزع عن ذلك قبل أن يموت، أي قبل أن يموت راجع وقال ماذا بقول الأكثر أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.